العالمين صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 17 من مجالس التعليق والشرح على كتاب الضروري في علم الدين للعلامة الفقيه أبي القاسم محمد ابن أبي جعفر ابن جزي الكلب الغرناطي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين واسع الفضل كريم العطاء سبحانه وتعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نعبده ونشكره ونثني عليه الخير كله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يهدينا سواء السبيل. ونكمل إن شاء الله في هذا المجلس ما بدأناه في المجلس السابق من الكلام على باب صفة الصلاة من هذا الكتاب المختصر المبارك الضروري في علم الدين للشيخ الفقيه أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي رحمه الله تعالى. وذلك أن المصنف رحمه الله بعد أن انتهى من بيان أنواع الصلوات وأوقاتها بدأ في أهم باب كما ذكرنا ذلك آنفا من أبواب الصلاة، وهو باب صفة الصلاة، وبدأه بتعداد الفرائض والسنن والفضائل. وكنا أنهينا في مجلسين سابقين فرائض الصلاة التي سردها المصنف رحمه الله، وسنحاول إن شاء الله إن وسعنا الوقت أن نوضح ما ذكره من السنن، وإن أسعفنا الوقت أيضا تكلمنا عن الفضائل. لكن قبل أن نبدأ في شرح المتن، كان قد ورد سؤال في خاتمة المجلس السابق على قولنا نقلا عن الحطاب في شرحه، وقد حذروا من إجماعات ابن عبد البر ومن اتفاقيات ابن رشد أو اتفاقات ابن رشد ومن خلافيات الباجي، لما ذكرنا فائدة في أن اعتماد ابن جزي رحمه الله في كتابه القوانين هو على إجماعات ابن عبد البر. فلماذا حذروا إذن من إجماعات ابن عبد البر، وما الفرق بين الإجماع والاتفاق الوالدين في المقولة؟ هكذا ورد سؤال أو سؤالان في خاتمة المجلس السابق. نقول هذه عبارة تداولتها أقلام بعض المالكية، وأول من ورد عنه هذه المقولة هو ابن القطان الفاسي المتوفى سنة 628، فقد نقد صريحا إجماعات ابن عبد البر، فقال في كتابه أحكام النظر: ومعلوم أن أبا عمر بن عبد البر إذا حكى الإجماع فما يحكيه بنقل متصل إلى المتعين به، وإنما يعني أنه لا يحكيه، وإنما هو بتصفحه، والتصفح أكثر ما يحصل منه في هذا الباب عدم العلم بالخلاف، لا العلم بعدم الخلاف، وما لا يعلم فيه الخلاف لا يعد إجماعا، إنما الإجماع ما يعلم أنه لا خلاف فيه. وأيضا ذكر هذه المقولة المقري في القواعد، فقال: حذر الناصحون من أحاديث الفقهاء وتحميلات الشيوخ وتخريجات المتفقهين وإجماعات المحدثين. وقال بعضهم: احذر أحاديث عبد الوهاب والغزالي وإجماعات ابن عبد البر واتفاقات ابن رشد واحتمالات الباجي واختلافات اللخمي. وذكرها أيضا غيرهم منهم، وواردت في نظم بطليحية حيث قال: وحذر الشيوخ من إجماع عن ابن عبد البر في السماع، وحذروا أيضا من اتفاق عن ابن رشد عالم الآفاق، لكن أقل ذلك الجمهور، كما أقل ذا هو المشهور. وحذروا من الخلافيات أي ما عن الباجي منها يأتي. والحقيقة هذه المقولة تكلم عنها العلماء ودافعوا عن إجماعات ابن عبد البر واتفاقات ابن رشد، منهم الونشريسي في المعيار، وأجاب عنها أيضا عدد ممن درسوا إجماعات ابن عبد البر من المعاصرين من باحثين وغيرهم، وذكروا تعليلا لهذه المقولة. يعني نختصر منها أربعة أمور. الأمر الأول أن الظاهر أن قولهم سواء كان القائل بها فرد وهو ابن القطان وتبعه المقري أو غيرهم ليس طعنا في ابن رشد أو ابن عبد البر وابن رشد ولا في إجماعاتهم، ولكن لأن ابن عبد البر وابن رشد جمعوا هذه الإجماعات قبل توارد العلماء كافة، فهم متقدمون قبل توارد العلماء وكثرة الخلاف، يعني أن العلماء الذين جاءوا بعد ابن عبد البر كثير ورأيهم معتبر، فما ذكره ابن عبد البر من إجماع إنما هو عمن سبقه. الأمر الثاني أن مقصود من قال هذه العبارة أن اعتبارك أيها الباحث أو أيها الفقيه لإجماعات ابن عبد البر لا يعني عدم وجود الخلاف، يعني لا تعتبرها حجة في كون ما أشاروا إليه إجماع واتفاق ثم تكسل عن البحث عن قول آخر. ولذلك يمكن اعتبار ما ذكره ابن عبد البر وابن رشد من إجماعنا واتفاق هو قول الجمهور، وهو المفهوم من بطليحية بقوله لكن أقل ذلك الجمهور كما أقل ذا هو المشهور، يعني يمكن اعتبار ما ذكروه على أنه هو قول الجمهور. الثالث أن أول من نقلت عنه هذه العبارة كما ذكرت هو ابن القطان الفاسي، وابن القطان الفاسي له كتاب اسمه الإقناع في مسائل الإجماع حصر فيها الإجماعات، لكن أكثر أو أكبر أو أكثر ما اعتمد عليه هي كتب ابن عبد البر، الاستذكار والتمهيد. فهل يمكن أن يحذر من كتاب ثم ينقل منه إلا على اعتبار أن تحذيره إنما هو بسبب ما ذكره عنه من أنه يكتفي بجرد الكتاب فقط، يعني لا يكون بينه وبين العالم الذي حكى أدخله ضمن الإجماع اتصال بسماع أو غيره، أو قصده ابن القطان أنه لا ينطبق على إجماعاته شروط الإجماع الكامل الذي لا يشذ عنه أحد، لأن ابن عبد البر يرى قول الجمهور حجة على من شذ من الواحد والاثنين والثلاثة، وهو ليس شاذا بهذا القول، فهو قول أيضا أبو جعفر بن جرير الطبري وغيره. وابن عبد البر أيضا يعنف على من خالف الجمهور، قال والجمهور حجة على من شذ عنهم لأنه لا يجوز على جميعهم جهل ما علمه الشاذ المنفرد. الأمر الرابع أنه كما حذر ابن القطان ومن بعده من إجماعات ابن عبد البر فقد انتصر لها كما ذكرت الونشريسي وأبطل الطعون التي المذكورة تجاهه، وأيضا في وقتنا المعاصر سلسلة رسائل جامعية تتبعت إجماعات ابن عبد البر ودرستها دراسة دقيقة. ويعني فالآن يمكن معرفة صحة هذا القول من عدمه بتتبع هذه الإجماعات التي حكاها ابن عبد البر رحمه الله. الخامس وهي مسألة قد لا يكون لها علاقة يعني مؤكدة في هذا الموضوع تتعلق بألفاظ التي ترد على طالب العلم، وهو أن تناقل هذه العبارة بقولهم حذر العلماء من إجماعات ابن عبد البر ومن اتفاقات ابن رشد إلى آخره، هذه العبارة محل نظر طالب العلم والباحث، لا تمرر عليه مثل هذه العبارات. من هم هؤلاء العلماء الذين حذروا؟ من هم هؤلاء؟ يقول مشايخنا، من هم المشايخ الذين حذروا وما سبب تحذيرهم؟ فليس كل عالم قوله معتبر، وليس كل سبب مقبول عند هذا العالم يوجب له إلزام غيره به. ولعلنا بهذا يعني هذا الكلام يظهر أن هذه المقولة لا أثر لها في الواقع ولا تقلل من إجماعات ابن عبد البر أو اتفاقات ابن رشد. هذا يعني ما ظهر لي في الإجابة عن هذا الاستفسار الذي أورده السائل. أما سؤال الأخ الآخر ما الفرق بين قول في الإجماع والاتفاق، هو اصطلاح متقارب لكنه ورد في هذه المقولة لأن ابن عبد البر يستخدم عبارة أجمع على كذا، وابن رشد في بداية المجتهد يستخدم عبارة اتفقوا على كذا، فقالوا إجماعات ابن عبد البر واتفاقات ابن رشد. والمصطلحات كما ذكرنا في غير مجلس بعضها يحل بعض أو يحل بعضها محل بعض عند الافتراق وتختلف عند الاجتماع، والله أعلم. إذا ظهر هذا وإن كنا قد أطلنا فيه لكن الفائدة مهمة والمسائل يتولد بعضها من بعض، فنعود إلى شرح ما ذكره ابن جزي رحمه الله في كتابه حيث وصلنا إلى تعداد سنن الصلاة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: وأما سنن الصلاة فهي قراءة السورة في الركعتين الأوليين، والجهر بالقراءة في موضع الجهر، والإسرار في موضع الإسرار، ولا تجهر المرأة بالتكبير سوى تكبيرة الإحرام وقول سمع الله لمن حمده، والتشهدان والجلوس لهما، والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين. نعم. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفرائض ذكر السنن، وذكر منها عددا لكن لم يذكر سوى 10 سنن بخلاف ما سرده في كتابه الآخر القوانين حيث ذكر أكثر من ذلك. وقبل أن نشرع في تعداد في إيضاحها نعيد ما ذكرناه ولو مختصرا حول مقصد المالكية بقولهم السنة والفضيلة والنافلة، حيث ذكرنا عند أو ذكر المصنف عند أول باب الوضوء السنة والفضيلة والنافلة، وذكرنا أن هذا التفريق يرد له أثر في باب صفة الصلاة وهذا موضعه، وسيأتي بعد ذكر الفضائل الصلاة أثر التفريق بين السنة والفضيلة. المالكية رحمهم الله من بين سائر المذاهب قسموا المندوب الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى من غير إلزام إلى عدة أقسام، ذكرها ابن بشير في مقدمة كتابه قال: والمندوب ينقسم 3 أقسام، أحدها ما تعظم أجوره فيسمى سنة، والثاني ما تقل أجوره فيسمى نافلة، والثالث ما يتوسط في الأجر بين هذين فيسمى فضيلة أو رغيبة. وقيل أيضا في الفرق بين السنة والفضيلة أو النافلة قالوا: ما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم على فعله مظهرا له فهو سنة بلا خلاف، وما نبه عليه وأجمله في أفعاله في أفعال الخير فهذا نافلة، وما واظب على فعله في أكثر الأوقات وتركه في بعضها فهو فضيلة، وإلى آخر ما ذكروه. وهذه الأقسام 3 السنة والفضيلة والنافلة كلها داخلة تحت الحكم التكليفي المندوب. وذكرنا أيضا وسيأتي معنا أنه بناء على هذا التقسيم الذي ذكره المالكية فإنه أثره في التفريق بينها، فإنهم يرون أن من ترك سنة من السنن التي قرأها القارئ قبل قليل فإنه يسجد للسهو، لأن المؤلف سيقول بعد ذلك: ومن ترك شيئا من فرائض الصلاة بطلت صلاته، ومن ترك شيئا من سننها فعليه سجود السهو، إلا أن تكون وراء الإمام فإن الإمام يحمل عنه ذلك، ومن ترك شيئا من فضائلها فلا شيء عليه. وسيأتي إن شاء الله الكلام عنها في هذا نهاية هذا المجلس إن استطعنا في المجلس القادم بإذن الله. والفائدة هو معرفة التفريق بين ألفاظ الفقهاء في كل مذهب، فبعضهم قد يعتبر هذا الفعل سنة وبعضهم يسميه فضيلة، ويحسب من لا علم عنده أو اطلاع أنهم مختلفون في الحكم، وسيظهر ذلك في هذا المجلس خاصة، فإن كثيرا من السنن التي ذكرها المصنف هنا هي في حكم الواجب عند غيره من الفقهاء، لكن ما دام أن المالكية يرون أن ترك السنة يوجب سجود السهو، والفقهاء وأيضا من يرون أن هذه الأفعال التي سيأتي ذكرها واجبة يرون أنها تجبر بسجود السهو عند نسيانها، عند تركها نسيانا، فالنتيجة واحدة، لكن المسألة في تسميتها واجبة أو سنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما سنن الصلاة فهي قراءة السورة في الركعتين الأولتين أو الأوليين. هذه هي السنة الأولى من سنن الصلاة التي ذكرها المؤلف، وهي قراءة سورة أخرى مع الفاتحة، والكلام عنها في مسائل. المسألة الأولى أن قراءتها في الركعتين الأوليين أو محل إجماع بين العلماء، ولذلك قال المصنف في كتابه القوانين في حكم السورة: وتقرأ في الأوليين إجماعا ولا تقرأ في الثالثة والرابعة خلافا للشافعي. وذلك هنا قال في الركعتين الأوليين أو الأولتين على أن دليل على أن السنية فقط هي في الركعتين الأوليين دون سائر ركعات الصلاة إذا كانت ثلاثية أو رباعية. المسألة الثانية: الدليل على سنيتها قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. دلها منطوق هذا الحديث على أن قراءة فاتحة الكتاب فرض في الصلاة، ودل مفهوم تبطل الصلاة بعدم قراءة الفاتحة، ودل مفهومه على أن عدم قراءة غيرها لا يبطل الصلاة، ولا يبطل الصلاة إلا ما كان فرضا أو واجبا متعمدا تركه. وأيضا كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية كما جاء في الصحيح. المسألة الثالثة: قول المصنف رحمه الله قراءة السورة، قوله السورة هل لها مفهوم؟ بمعنى أنه لا يجوز قراءة بعض سورة، أو لا يجوز قراءة أكثر من سورة، لأنه قال السورة، فأل هنا إذا كانت تفيد الحصر فهل معناها لا يجوز قراءة أكثر من سورة؟ الظاهر والله أعلم أن قوله السورة لا مفهوم لها، لأنه في كتابه الآخر القوانين نص على استحباب إكمال السورة في الركعة، فالاستحباب دليل على عدم الوجوب. والصحيح هنا أن قراءة بعض سورة في الركعة محل خلاف بين الفقهاء، منهم من قال بالكراهة لأنه قد مضى العمل عليه بأنه لا يقرأ في الركعة إلا سورة كاملة، وهذا هو رأي عند المالكية. ومنهم من قال بالجواز لأن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة قد أفلح المؤمنون في ركعتين، أصابته سعلة فركع ثم قام وأكمل السورة في الركعة الثانية. وأيضا وإن كان أصحاب القول الأول يقولون إنه إنما قطع السورة لعذر، نقول لا، ورد عنه أيضا قراءة آيات في بعض النوافل، كما صح عنه أنه كان يقرأ في نافلة الفجر آية من سورة البقرة وآية من سورة آل عمران. وما ثبت عندنا قاعدة: ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة ما لم يدل دليل على التخصيص، ما لم يدل دليل على التخصيص. وأيضا مما يحتمله اللفظ حينما نقول السورة، هل يجوز أن يقرأ أكثر من سورة في الركعة الواحدة؟ من المالكية من رأى كراهة ذلك، لكن الصحيح جواز قراءة أكثر من سورة في ركعة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأحد الصحابة قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة في صلاة الليل. وورد أيضا حديث ذلك الرجل الذي كان يقرأ في كل ركعة بقول هو الله أحد، يختم بها قراءته، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم قراءته أكثر من سورة في ركعة، وإنما سأله لماذا كان يقرأها. ثم قال المصنف رحمه الله: والجهر بالقراءة في موضع الجهر والإسرار في موضع الإسرار، هاتان هما السنة الثانية والثالثة من سنن الصلاة التي ذكرها المصنف، وهما الجهر يعني رفع الصوت في مواضع الجهر، والإسرار إسرار الصوت في مواضع الإسرار. أول المسألة الأولى، الدليل على سنية الجهر والإسرار ما نقل من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتنوعها إلى إسرار وجهر. ولذلك قال بعض الصحابة عن الصلاة النافلة عن الصلاة السرية: وكان يسمعنا السورة أحيانا. فهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يفرق بين ما يسر بالقراءة فيه وما يجهر. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وأيضا هذا هو الذي عليه عمل الناس، وهو الإسرار في موضع الإسرار والجهر في موضع الجهر. المسألة الثانية، قوله في موضع الجهر في موضع الإسرار، ما هي هذه المواضع؟ مواضع الجهر في الفرائض معروفة، وهي في صلاة الصبح والجمعة والركعتان الأوليان من المغرب ومن العشاء وصلاة العيدين والاستسقاء. وذكر بعضهم معها الوتر، قالوا ما لم يمنع منه مانع. وأما مواضع الإسرار بالقراءة في الصلاة فما سوى ذلك من الركعات. وقد عدد هذه المواضع التي ذكرناها غير واحد منهم المصنف في كتابه القوانين، وذكرها أيضا المازري وغيره. المسألة الثالثة، ما هو مقدار الجهر؟ هل كل جهر يعتبر جهرا؟ وهل الإسرار هو عدم النطق؟ يقول ابن ناجي: اعلم أن أدنى السر أن يحرك لسانه بالقراءة، وأعلاه أن يسمع نفسه فقط، وأدنى الجهر أن يسمع نفسه ومن يليه، وأعلاه لا حد له. ولذلك قال في شرح المدون: فمن قرأ في قلبه في الصلاة فكالعدم، يعني أن من قرأ في قلبه لم ينطق لسانه ولم تتحرك شفتاه فكأنه لم يقرأ. وقد سبق معنا عند في المجلس السابق حينما قلنا عن التكبير وعن قراءة سورة الحمد أنه لا بد من النطق بها، فلا يكفي أن تقرأ في قلبك دون أن يكون هناك تحريك لشفتيك أو نطق للسانك. فأقل الإسرار كما قال الفقهاء أن يحرك لسانه بالقراءة، وأعلاه أن يسمع نفسه فقط، وأدنى الجهر أقل مقدار من الجهر أن يسمع نفسه ومن يليه، وأعلاه لا حد له. ولذلك حينما تأتي إلى المسجد وتجد شخصان أو شخص يقضي الصلاة وليس معه إلا شخص واحد أو شخصان ويرفع صوته بالقراءة جهرا عاليا، هذا في الحقيقة خالف الهدي الصحيح، فإن الجهر هو أن يسمع نفسه ومن يليه، ولا داعي لأن يعني قد يشوش أو بصوته أو يشغل بصوته غيره من المصلين في المسجد أو التالين لكتاب الله عز وجل. فبناء على ذلك رفع المسر لصوته حتى وإن كان وحده قد يؤول إلى بطلان صلاته وأقل أحواله الكراهة، يعني كان يكون الإنسان لوحده يصلي صلاة الظهر ثم يرفع صوته بالقراءة، نقول هنا أن هنا لا ينبغي أن يجهر بقراءته حتى وإن كان وحده. وأيضا عدم تحريك اللسان بالقراءة بقراءة السر لا يعتبر به قارئا. وبنى الفقهاء على هذه المسألة مسألة أخرى، قالوا ما دام أن قارئ القرآن في قلبه في الصلاة كالعدم، قالوا إذن يجوز للجنب الذي عليه حدث أكبر أن يقرأ في قلبه، لأنه لا يعتبر بذلك قارئا للقرآن، فيجوز له أن يقرأ القرآن في قلبه بناء على هذا على هذه المسألة. وإلا فالصحيح أنه يجوز للجنب قراءة القرآن دون مس للمصحف. نعم. ثم نقف هنا أم تريد أن نكمل يا شيخ؟ نعم. قال المصنف رحمه الله: ولا تجهر المرأة بالتكبير سوى تكبيرة الإحرام. حقيقة هذا هكذا وردت العبارة في النسخة الخطية، وسبق أن ذكرت أن هذا الكتاب ليس له أو لم نجد له إلا نسخة واحدة، والنسخة الخطية الواحدة هي محل إشكال في أنها إذا كان فيها خطأ لا يمكن تصحيحه من نسخة أخرى. في كلمة بالتكبير بالباء فجعل منع المرأة من الجهر إنما هو في غير تكبيرة الإحرام، ورغبة في الحرص على نص ما ورد في النسخة نبين معناها حسب ما ورد فيها ثم نشرحها على ما أظن أنه هو الراجح في لفظ العبارة. قول المصنف هنا: ولا تجهر المرأة بالتكبير سوى تكبيرة الإحرام، يحتمل وجهين في المعنى. الوجه الأول أنه أراد أن يفرق بين الرجل والمرأة في الجهر فيما يجهر والإسرار فيما يسر، وجعل من ضمن ما يجهر به هو التكبير، وأن المرأة لا تجهر كالرجل إلا في تكبيرة الإحرام، يعني أن الجهر بالقراءة ليس سنة في حقها، وهذا القصد من المصنف وارد. فبهذا لا تفيد هذه العبارة مسألة مستقلة بذاتها سوى الاستثناء من الجهر فيما يجهر به، وأن المرأة لا تجهر إلا بتكبيرة الإحرام فقط. فكأن قوله هنا في موضع الجهر في موضع الجهر والإسرار في موضع الإسرار أن من مواضع الإسرار القراءة والتكبير وهي من مواضع الجهر، غير أن المرأة لا تجهر إلا بتكبيرة الإحرام. فمفهومه أيضا أن الرجل يجهر بالتكبير. والوجه الثاني أنه يتكلم عن الإسرار والجهر في غير القراءة في الصلاة، وهو فيما يسمى بأذكار الانتقال، وهو قول الله أكبر في الانتقال من ركن إلى ركن، فأراد بمنطوق الكلام أن يبين أن المرأة لا تجهر في التكبير في تكبيرات الانتقال إلا بتكبيرة الإحرام. ومفهومه أن الرجل يجهر في كل التكبيرات، ويزيد هذا الاحتمال أن المرأة استثنيت من الجهر، مع أنه لم يرد ذكر للجهر بالتكبيرات من عدمه. فكأن المصنف اعتبر أن من السنن الجهر بالتكبير، والمرأة لا تجهر إلا بتكبيرة الإحرام، وإنما اكتفى بإشارته إلى أن المرأة لا تجهر بتكبيرة الإحرام أن يدل على أن من السنة الجهر بالتكبير، فهو بهذا الاحتمال أنشأ مسألة جديدة. ولم يظهر لي أي الاحتمالين أراد المصنف منهما، لكن يعني تتمة لهذا الكلام جهر المأموم بالتكبير يقول عنه ابن يونس بسماع ابن وهب: وأحب للمأموم ألا يجهر بالتكبير. وهذا الكلام يخالف ما الاحتمال الذي ذكرناه قبل قليل، أن لا يجهر بالتكبير وبربنا ولك الحمد، ولو جهر بذلك جهرا يسمع من يليه فلا بأس بذلك، وترك ذلك أحب إلي. انتهى كلام. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن النسخة لأن فيها أخطاء أو تصحيفات في غير موضع وبعضها أخل بالمعنى، أن هذه العبارة فيها تصحيف، وأن صوابه ولا تجهر المرأة، وتكون هذه العبارة تتمة للسنة السابقة: الإسرار في موضع الإسرار، الجهر في موضع الجهر، والإسرار في موضع الإسرار، ولا تجهر المرأة، يعني أن المرأة لا تجهر في موضع الجهر. ثم قال: والتكبير سوى تكبيرة الإحرام. فيكون قوله ولا تجهر عائد إلى المسألة السابقة، ثم قوله والتكبير سوى تكبيرة الإحرام تتمة لتعداد سنن الصلاة. وهذا المعنى أظن هو الصحيح اجتهادا مني، ولذلك نقول قوله ولا تجهر المرأة يعني ولا تجهر في موضع الجهر، لأن صوتها عورة، كما نص على ذلك زروق في شرحي لقول صاحب الرسالة: والمرأة دون الرجل في الجهر. قال يعني أن جهر المرأة تسمع نفسها فقط لأن صوتها عورة. وأظن أن قصدهم رحمهم الله إذا كانت عند رجال، أما إذا كانت لوحدها أو بين نساء فلا يتجه هذا الحكم، والله أعلم. ثم قال ننهي هذه العبارة، ثم قوله والتكبير سوى تكبيرة الإحرام، هذا هو أحد سنن الصلاة، وهو قول الله أكبر في الانتقال بين الأركان بعد تكبيرة الإحرام، لأنه سبق أن ذكرناها ضمن الفروض، وأنها ركن من أركان الصلاة. ثم يعني الكلام عنها في مسألتين أو ثلاث: المسألة الأولى في حكم التكبير ومتى يكون. التكبير مشروع في كل خفض ورفع بإجماع العلماء، كما نص على ذلك المازري في شرح التلقين وغيره، والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وسماع الصحابة رضي الله عنهم لتكبيره في الصلاة. ثانيا، جمهور العلماء إلا ما شذ على أن تكبيرة الإحرام ركن أو واجب، لما ورد في حديث تحريمها التكبير، وقد سبق الكلام عنها عند تعداد الفرائض. ما سوى تكبيرة الإحرام المصنف هنا اعتبرها سنة على تصحيحنا لهذه العبارة، وهو يرى كما سيأتي أن السنة لو تركها سهوا سجد للسهو، وهي عند غيره من الفقهاء واجبة كما هو رأي الإمام أحمد وغيره. وحجة من لم يرى التكبير واجبا أنه لم يرد في حديث المسيء في صلاته، ولكن ذلك الاستدلال بهذا الدليل غير مكتمل، لأنه ورد في بعض طرقه الأمر بذلك، كما بينت ذلك بإسهاب في شرحنا على عمدة الأحكام، وأن من ما ينبغي عند الاستدلال بحديث المسيء في صلاته قبل الاستدلال جمع الطرق كلها لهذا الحديث حتى يصح استدلالنا بقوله لم يرد في حديث المسيء. المسألة الثالثة أو الثانية: الدليل على السنية هو فعله صلى الله عليه وسلم، فقد صلى أبو هريرة رضي الله عنه فكبر كلما خفض ورفع، فلما انصرف قال: والله إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون كان إذا كبر ركع، وإذا سجد كبر، إذا ركع كبر، وإذا سجد كبر، وإذا جلس كبر، إلى غير ذلك. وثمة مسائل متعلقة بالتكبير نتعرض لها إن شاء الله عند سرد صفة الصلاة بإذن الله تعالى. ونقف لأنكم يعني أدركتم الآن وقت الصلاة، نقف عند هذا الموضع. وكنت أرغب أن ننهي جميع السنن، لكن لعل الله عز وجل أن ييسر ذلك في مجلس قادم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم زدنا علما وهدى وصلاحا وبرا. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا. اللهم اغفر لمؤلف الكتاب وجازه خير الجزاء، واغفر لشارحه وقارئه وسامعه يا حي يا قيوم. سبحانك وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. آمين. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. جزاكم الله خير وأحسن إليكم.